إنه لم يشرع لأحد أن يشد الرحالة، أي أن يسافر من بلد إلى بلد من أجل زيارة المقابر، ولم ينقل ذلك عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا من الصحب المطهرين ولا من من خلفهم من التابعين إلى يومنا هذا، ولا عن أحد من العلماء المعتبرين الذين يعتد بقولهم، إذ أنه لو وجد خلاف مع من لا اعتبار لهم فإنه لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فالذين قالوا بهذه الخرافة هم المتعلقون بالمقابر، ووضعوا في ذلك الأحاديث الكثيرة التي لا يمكن حصرها، وحسبنا أن نذكر لها أمثلة للتنبيه على خطورتها وعلى أنها أحاديث باطلة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة تحقيقا ونتيجة لقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقول إن الله سبحانه وتعالى الذي تكفل بحفظ القرآن تكفل أيضا بحفظ السنة، لأنه يدخل في الذكر القرآن والسنة، إذ الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى. فمن الله على هذه الأمة بعلوم الحديث ومصطلح الحديث ومعرفة الرجال والجرح والتعديل وما إلى ذلك من علوم الحديث، فميزوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة مما أدخل فيها من بعض الوضاعين. فكثر الوضع في الحديث مما حدا بالعلماء أن يبدأوا بوضع صيغة لعلوم الحديث وهو علم المصطلح، علم آلة لعلوم الحديث وهو علم المصطلح. ولذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد ما لقال في السنة، الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء ما شاء. هم قالوا حتى مع وجود الإسناد، فدوافع الوضع كثيرة، منها الدفاع عن بعض الأشخاص، ومنها تأييد نحلة أو منهلة أو ملة، ومنها تأييد مذهب من المذاهب والتعصب له دون غيره. لذلك قال الإسناد من الدين، لأنه مرتبط بقول الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأغرب ما سمعنا من بعض الجماعات الفاشلة في الدعوة التي تتبنى بعض الزهد والتصوف باسم الدعوة والسياحة والتجوال في الأرض، أغرب ما سمع من بعضهم أنهم وصفوا علم الجرح والتعديل بأنه لا يعد أن يكون غيبة ونميمة، وهذا كذب ورب الكعبة ورب الكعبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره قصد تشويه سمعته، فإن كان صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد بهت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بيان حال الرواة من صحة وضعف وجرح وتعديل وكذب وسوء حفظ وما إلى ذلك، هذا علم دين يتقرب به إلى الله. وروي عن بعض السلف وهو يطوف سمع يقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان مبتدع، فلان سيء الحفظ، وهكذا. هل قصدهم اغتياب الناس؟ ها؟ ما قصدهم؟ قصدهم أن يبينوا وأن يجتهدوا في سلامة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضع والضعف. فإذا لابد من تفهم ذلك، وأدلة ذلك موجودة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طرق رجل من المعروفين بسوء سلوكهم لما استأذن عليه قال بئس أخ العشيرة هو، فلما جاء لان له الكلام وتطلق في وجهه. فقالت عائشة يا رسول الله لما استأذن قلت ما قلت، ثم لما دخل ألنت له الكلام وتطلقت في وجهه؟ قال ما تعهدتيني فاحشة يا عائشة، ما تعهدتيني فاحشة، إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء شره. ولما سألته امرأة بأن ثلاثة قد خطبوها، اثنان بأن اثنين قد خطبوها، قد خطباها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية ففقير لا مال له، فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. انكحي أسامة، انكحي أسامة. فنكحت أسامة رضي الله عنه. إذن بيان حال الرواة وبيان حال إذا أردت أن تتاجر مع أحد أو تسافر معه أو تجاوره أو تستمع إلى دروسه أو نحو ذلك، بيان حاله ليس من الغيبة، وإنما الغيبة أن يكون القصد هو التشويه فقط لا لغرض من هذه الأغراض. لو جاءك رجل يسألك عن يريد أن يخطب بنتك، هل تزوجه مباشرة أم تسأل عنه؟ تسأل عنه. فما بالكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورواتها. إذن الأحاديث التي أورد المصنف من حديث من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، حديث من زارني حلت له شفاعتي، كلها أحاديث باطلة لا يصح منها شيء. والمسلم يكون وقافا عند السنة لا يزيد ولا ينقص، يكون وقافا عند السنة لا يزيد فيها ولا ينقص إذا أراد الخير. وإذا أراد النجاة عليه أن يقف عند حدود النصوص. وهذه الأحاديث أحاديث باطلة، وبناء عليه فإنه لا ارتباط بين الحج وبين ماذا؟ وبين الزيارة في القبر. لكن تأتي، وأيضا لا ارتباط بين شد الرحال وبين زيارة القبر. لكن لو جاء المسلم ليصلي في المسجد والمسجد تشد إليه الرحال بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فلذلك يجب التنبه بخطورة هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة. فلا ارتباط بين الحج ولا بين الزيارة. لو أن مسلما حج ولم يعد ولم يأتي إلى المدينة لا حرج عليه، لكن إذا جاء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم استحب له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه السلام المشروع بدون تمسح وبدون شد رحال وبدون تعلق وبدون شيء من ذلك. فعلى المسلم أن لا

فأنت تأتيهم لتسلم عليهم أو لتعتبر وتتذكر. ولذلك تجوز زيارة الكفار زيارة قبور الكفار لأخذ ماذا؟ لأخذ العبرة. وقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم زيارة أن يدعو لأمه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، ثم استأذنه أن يزور قبرها فأذن له لأنها لم تكن مسلمة. فزيارة قبور الكفار بدون شد رحال لقصد أخذ العبرة والعظة جائزة. ولذلك فإن المقصود من الزيارة هما هذان الأمران، أما الدعاء عند القبر وأما قراءة القرآن عنده فهي بدعة من البدع، وأما دعاء صاحب القبر فهو ماذا؟ فهو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، وأما التوسل به فهو بدعة من البدع. ولذلك أنا أسأل سؤال الآن، ما الفرق بين أن يقول القائل أغثني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك، أو يقول اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ ما الفرق بين هذا اللفظ الثلاثة؟ هل هي متساوية؟ ها؟ الأولى لو قال أغثني يا رسول الله ما حكمها؟ شرك ينقل عن ملة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، ويقول قل إني لا أملك لكم ضرا، أمره الله تبارك وتعالى أن يقول قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. هذه اللفظة الأولى، اللهم أغثني يا رسول الله أغثني، هذه شرك أكبر ينقل من الملة. الثانية لو قال اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بجاه أي مخلوق آخر، فهذا ما حكمه؟ ما حكمه؟ بدعة من البدع، لكن لا نقول إنه إيش؟ إنه شرك حتى لا نبالغ. دائما منهج السلف منهج الوسط، يعني هو خطأ وبدعة ولا يجوز محرم، لكن لا نقول إنه ماذا؟ إنه شرك. لو قال أتوسل إليك بجاه نبيك أو بحق نبيك أو بحق زيد أو بحق عمرو من الصالحين فإن هذه بدعة، لكن قد يتساهل فيها حتى تجر إلى النطق بماذا؟ بالشرك من حيث لا يدري صاحبها. مرة يقول أتوسلك بنبيك، ومرة يقول مدد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشرك. الثالثة اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم أو باتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، هذا ما حكمه؟ هذه غاية في التوحيد، هذا هو التوحيد. أتوسل إليك بحبي لنبيك، باتباعي لنبيك، باتباع هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ماذا؟ هذه غاية في التوحيد، بل هذا هو المطلوب. فحبه عمل صالح ليس كذلك؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من العمل الصالحة؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ولا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. بناء على هذا كله فإن شد الرحال للقبور لا يجوز، بل نسلم على القبور التي نحن بجوارها كزيارة أهل البقيع وزيارة شهداء أحد ومنهم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم أجمعين، هذه سنة. وقبل ذلك نبه شيخنا رحمه الله على حكم زيارة مسجد قباء والصلاة فيه لقصد الصلاة فيه، وأن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث زارها راكبا و ماشيا، وأخبر أن زيارة مسجد قباء تعدل أجر عمره. مما تقدم من كلام الشيخ في الموضعين في الفصلين السابقين يتضح لنا أن المزارات في المدينة خمسة، اثنان مساجد نصلي فيهما، أحدهما نأتي من أجله وهو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني يأتي تبعا وهو مسجد قباء، وثلاث زيارات للشهداء للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ولشهداء أحد ولأهل البقيع، ما زاد عن ذلك من المزارات فإنه لا أصل له. ولو رأينا الناس يذهبون إليه فإننا لا نغتر بفعل الناس، وإنما العبرة ما دل عليه الدليل من قول الله تبارك وتعالى أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نختم هذا الكتاب المبارك، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قرأنا وبما قلنا، وأن يجزي شيخنا على هذا السفر العظيم خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه بدار الكرامة في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حتى لو انتهى الكتاب سنستمر في الدروس إن شاء الله تعالى حول العقيدة والمناسك إلى يوم الأحد القادم مساء إن شاء الله، وسنحاول الحضور حتى في الصباح، غير أنني اليوم اعتذر منكم فقد كنت متعبا وما تمكنت حتى من خطبة الجمعة، لذلك يعني غالبا سأحضر غدا وبعد غد حتى الفجر إن شاء الله، الفجر والمغرب إن شاء الله تعالى بإذن الله. تفضل. حسن الله إليك وبارك فيك وجزاك خير الجزاء وإياك الإمام المسلمين ونفعنا بما سمعنا. يقول السائل: ما حكم زيارة مدائن صالح لأخذ العظة والعبرة؟ لأخذ العبرة والعظة يمكن، لكن أن تخص بزيارة يعني لهذا الغرض ما ورد أن السلف كانوا يذهبون إليهم، وإن كان قد يستشف من قول الله تعالى: فما يسيروا في الأرض أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. من ذلك قد يشعر بجواز زيارة لهذا الغرض، لكن ننبه الإخوة إلى شيء وهو عدم المكث في تلك المناطق التي أهلك الله فيها الكفار، فقد أمرنا إذا جئناها أن نبكي، فإن لم نبكي فلإيش؟ فلنتباكى ولنسرع. وقد أهراق النبي صلى الله عليه وسلم جميع القدور التي طبخت من الماء الذي كان في وسط مدين عندما مروا عليها في غزوة تبوك، حتى شربنا عن الشرب عنها منها لأنها منطقة عذاب فينبغي البعد عنها. نعم. من مر بجوار البقيع في الشارع العام هل له أن يسلم على أهل البقيع؟ لا بأس أن يسلم، لا بأس أن يسلم، لكن أن التكرار غير وارد. نعم. تغطية المحرم لوجهه ما حكمها؟ لا يجوز بالنسبة للرجل لا يغطي وجهه ولا يجعل كماما على فمه إلا إذا كان به مرض ألجأه إلى هذا، وفي هذه الحال عليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. أما المرأة فليس لها ملابس إحرام معينة غير أنها تتجنب النقاب وهو ما فصل على هيئة الوجه أو جزء منه، وتغطي وجهها بالغطاء المعتاد. نعم. بعض الناس يقول إن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمان، ويحتج بذلك أن الله أطلعه عليهما فعرض عليهما الإسلام فأسلما. نعم. فهل هذا صحيح؟ نقول: ثبت العرش ثم انقش. لو صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لآمنا به ويجب الإيمان به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم سأله رجل أين أبي فأعرض عنه، ثم أكرر السؤال، في النهاية قال صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار. وكذلك بالنسبة لأمه سئل طلب من ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، ثم طلب لقول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا إيش للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك إن هذا لم يثبت، وما يروى عن الإمام السيوطي رحمه الله لا يثبت حتى عن الإمام السيوطي في هذا الباب شيء. والسيوطي قد نسبت إليه كثير من الكتب التي لا تصح عنه، لذلك في الكتب متناقضات، فقد ينهى عن الشيء في مكان ويثبته في مكان آخر، وهذا يدل على أن الناس قد انتحلوا شخصيته ونسبوا إليه ما لم يقل. هو وابن الجوزي وغيره من العلماء تجد اضطراب في الكتب المنسوبة إليهم، لذلك يبدو والله أعلم أن المسألة دخلها شيء من التحريف والزيادة والنقصان، فنسبة ذلك إلى العلماء غير صحيحة، فلم يثبت إسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يعيبه، فإن أبا إبراهيم مات على الكفر، وإن ولد نوح قد مات على الكفر، وإن وذلك لا يضير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينقص من قيمته ولا من قدره. نعم. قول السائل أنه يعيد الوضوء أكثر من 3 مرات بسبب الوسواس ويحس كأن شيئا يخرج منه، فكيف يترك هذا الداء؟ يطرده تماما ولا يلتفت إليه، وإذا استمر معه لا يعيد ما شك ما وسوس له. مثلا لو قال الشيطان أنت ما مسحت رأسك لا يعيد المسح، لو قال له أنت ما تمضمضت لا يعيد المضمضة، لو قال له أنت ما غسلت وجهك جيد لا يعيد ذلك. عليه أن لا يسرح وراء هذه الوسوسة، ويجتهد في اللجوء إلى الله عز وجل أن يشفيه من هذا الداء، لكن هو عليه أن يكون طبيب نفسه، يجتهد في يعني نسيانه وعدم هذا الأمر كان يحصل حتى للصحابة، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين يا رسول الله إن نجد في أنفسنا ما لا نستطيع إيش أن نتكلم به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك محض الإيمان، وفي رواية ذلك صريح الإيمان أي خالص الإيمان، يعني كونك استعظمت أن تتكلم به وارتعدت فرائصك لما أراد لما خطر ببالك وإن كان من الوسوسة، لكن كونك استعظمت أن تتكلم به فهذا يدل على خلوص الإيمان إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل نفسه أنه يحس بشيء يخرج لا ينظر إليه إلا إذا تيقن 100%. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يجد اضطرابا في أمعائه، قال يا رسول الله إني يحصل لي كذا وكذا من الاضطراب وأشعر كأن شيئا يخرج مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تنصرف إلا أن من صلاتك إلا أن تسمع صوتا أو تجد ماذا ريحا، يسمع صوتا صريحا ليس صوت البطن، أحيانا صوت البطن قد يشبه صوت الضراط وليس بالضراط، لكن يعني الريح لا يخفى، الريح لا يخفى، فما لم يجد شيئا من ذلك لا ينصرف. وأخبر في أحد آخر أن الشيطان ينفخ في مقعدة أحدكم، ينفخ ليوهمه أنه إيش قد أحدث، ليوهمه أنه قد أحدث، فعليك أن تخزيه ولا تلتفت إليه إذا كانت مسألة مجرد وسوسة أو شك. نعم. هل يضع ماء على سراويله؟ إذا كان مجرد وسوسة لا يضع ماء ولا شيء، أما إذا تيقن أنه حصل شيء يرش السراويل التي يغسلها التي وقع عليها الأذى. نعم. يقول السائل ما حكم استخدام السبحة؟ حكم استخدام السبحة أو المسبحة بدعة من البدع التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيديه، تقول عائشة رضي الله عنها كان يعقد التسبيح بإيش بيمينه، فتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وارمي هذه القبح التي أصبحت حتى شعارا للفساق أليس كذلك، فضلا عن كونها بدعة فإنها أصبحت شعارا للفساق يلوحون بها لفسقهم، فهي بدعة من البدع التي أحدثها الناس ولم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وما يروى أن جويرية رضي الله عنها كانت تسبح بالحصى وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك لا يثبت، أو بالنوى وأنه أقر على ذلك فإن ذلك لا يثبت أبدا. وكونه سمع التسبيح في تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم هذا حق، لكن لم يسبح بالحصى، وإنما الحصى تكلم، أنطقه الله فنطق بماذا؟ بالتسبيح، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ولا يقاس عليها. فإذا هذه التسبيح باليدين، التسبيح باليدين، سبح بيديك هما المستنطقتان. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فالتسبيح بهذه القبح لا يليق، بل سبح بيديك التي أعطاك الله عز وجل والتي ستشهد لك أو عليك، ستشهد لك أو عليك، سبح بها، أشبعها تسبيحا، سواء في بيتك، في سياراتك، في متجرك، في أي مكان، أكثر من التسبيح والتهليل والتحميد. فيعني لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فأكثر من التسبيح بيديك. وأما التسبيح بهذه الخرزات وبهذه الحجارة، بعض الناس قبل أن يسلم، أول ما يسلم الإمام تسمع خشخشة الخرز يلعب به، يخرجه من جيبه يشتغل مباشرة، ومجرد ويطقطق وطاق طاق طاق طاق بدون خشوع، ضياع ضياع. البدع يا إخوان، ما أحدث أحد بدعة إلا ونزعت منه ماذا؟ سنة. فعليك بالسنة فإنه طريق الجنة، وأما البدع فإنها طريق الضلال. إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وهناك كتاب نفيس في حكم السبحة للشيخ بكر أبو زيد شفاه الله ووفقه، فارجعوا إليه، فإنه كتاب نفيس بين من خلال تتبع أصل هذه السبحة أنه لا أصل لها في الدين، وأنها قد ترجع إلى أصول نصرانية أو هندوكية، فإذا ليست من دين الله في شيء. قد يقول قائل، طيب لماذا تباع؟ طيب الدخان يباع نقول حلال، الأغاني تباع نقول حلال، المخدرات تباع عند بعض المندسين نقول حلال، ها؟ الخمور تباع في بعض بلاد المسلمين نقول حلال، الربا يتعامل به نقول حلال، ها؟ الأفلام الخليعة تباع نقول حلال. هذه حجة إبليسية كقول الكفار، لو شاء الله ما أشركنا، ولا غدا إذا سألك الله لما لم تسبح بيديك تقول لأني وجدت السبحة تباع، أو لأنه أفتاني فلان بها، وأنت قد سمعت أنه لا أصل لها في الدين. فيا إخوان تخلصوا من التعصب. أنا أعرف أن البعض قد لا يعجبه هذا الكلام، لكن أوصيك ونفسي بتقوى الله ثم التجرد للحق. التجرد لإيش؟ للحق. فالحق أبلج والباطل لجلج، الحق أوضح من الشمس. أنا أريد من واحد يجيب لي حديث واحد صحيح في مسألة السبحة، وأنا والله أول من اشتريها، ها؟ أما أننا بل قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، هذه حجة خطيرة جدا، حجة الكفار، وأنت مسلم فكيف تحتج بحجج الكفار وأنت مسلم؟ فإذا ما عليك من التعصب، دع التعصب بالكلية وأقبل على السنة يا عبد الله، أقبل على السنة. عليك بالسنة فإنها طريق الجنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا عنده دليل يقول، تفضل. أن إيش؟ أبا هريرة. والله نقول لمن رواها ثبت العرش ثم انقش. إذا ثبتت عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه وأن النبي أقره على ذلك، فوالله أنا أول من يأخذ بها. أما بعد النبي، بعد النبي لا يقر عليه. رجل محمد يعني كتاب الحديث. أقول حفظك الله، نحن ننظر إلى الدليل، ما ننظر إلى فعل الناس. إذا لو رأينا أحدا يعني يقع في أي محظور نستدل به ونقول إنه تشريع، لا، أولا ما ثبت عن أبي هريرة، نريد ثبوته بالسند الصحيح المتصل الذي لا غبار عليه. أنا ولولا الإسناد لقال من قال من شاء ما شاء. ولم يثبت عن الأئمة الأربعة لا أحمد ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ولا مالك رحمهم الله تعالى، لم يثبت عن واحد منهم أنه كان يستخدم هذه الحجارة. ثم هي مشغلة، ألم يرسلم يقول من مس الحصى فقد إيش؟ فقد لغى. والله وتالله إني أرى أن مسك السبح من مس الحصى الذي ينطبق عليه هذا الحديث. فتجرد يا عبد الله للحق، الحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. نحن ما ننظر الأكثرين وما يفعلون. طيب الأكثرين الآن ينادون أصحاب القبور يا فلان أغثني يا علان أنقذني، نقول هم اللي على حق؟ ها؟ أكثر الناس كفار الآن، أكثر الناس أقصد يعني غير المسلمين، المسلمون 1,200,000,000 والكفار يزيدون على 4,000,000,000 على 4 مليارات. هل ننظر إلى الكثرة ولا ننظر إلى الحق؟ وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. حذيفة رضي الله عنه قطع الخيط من يد الرجل وهو لا يبلغ درجة الشرك الأكبر، يعني تعليق الخيوط إذا لم يعتقد فيها أنها تجلب خيرا وتدفع شرا بنفسها، يعني الشرك أصغر، ومع ذلك قطعه حذيفة من يد الرجل، علق على يده خيطا وقرأ قول الله تعالى انزعها فإنها، وقرأ قول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لعل درسنا غدا إن شاء الله يكون عن مسألة مهمة جدا بمناسبة تعليق الخيط الذي ذكرنا بما كنت عازما عليه، يكون عن أحكام الرقى والتمائم إن شاء الله غدا إن شاء الله بعد المغرب، وبعد الفجر تكون دروس عامة، لكن غدا إن شاء الله الدرس يكون عن أحكام الرقى والتمائم بحول الله وقوته. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.